قال الحارث بن همام صحابي مرح الشباب وهوى الاكتساب الى ان شبت ما بين فرغانة فرغانة اخوض الغمار لادمي الثمار واقتحم الاقطار لكي ادرك الاوطار وكنت لقفت من افواه العلماء وثقفت من وصايا الحكماء انه يلزم الاديب الاريب اذا دخل البلد الغريب ان يستميل قاضيه ويستخلف مرابيه ليستبد ظهره عند الخصام ويامن في الغربه جور الحكام فاتخذت هذا الادب اماما وجعلته لمصالحي زماما فما دخلت مدينه ولا ولدت عرينه الا وامتزجت بحاكم امتزاج الماء بالراح وتقويت بعنايته تقوي الاجساد بالارواح فبينما انا عند حاكم الاسكندريه في عشيه عريه وقد احضر مال الصدقات ليفضه على ذوي الفاقات اذ دخل شيخ عفريه تعتله امراه مصبيه فقالت ايد الله القاضي وادام به التراضي اني امراه من اكرم جرثومه واطهر ارومه واشرب خؤوله وعمومه ليسم الصون وشيمه الهون وخلقي نعم العون وبيني وبين جاراتي بون وكان ابي اذا خطبني بنات المجد وارباب الجد سكتهم وبكتهم وعاف وصلتهم وصلتهم واحتج بانه عاهد الله تعالى بحلفه الا يصاهر غير ذي حرفه فقيض القدر لنصبي ووصبي ان حضر هذا الخدعة ناديابي فاقسم بين رهطه انه وفق شرطه وادعى انه طالما نظم درة الى درة فباعهما ببدرة فاغتر ابي بزخرفة محاله وزوجنيه قبل اختبار حاله فلما استخرجني من كناسي ورحلني عن اناسي ونقلني الى كسره وحصلني تحت اثره وجدته قعدة جذمة والفيته بزعة نومة وكنت صحبته برياش وذي واثاث وري فما برح يبيعه في سوق الهضم ويتلف ثمنه في الخضم والقضم الى ان مزق مالي باسره وانفق مالي في عسره فلما انساني طعم الراحة وغادر بيتي أنقى من الراحة قلت له يا هذا إنه لا مخبأ بعد بوش ولا عطر بعد عروش فانهض للاكتساب بصناعتك وأدلني ثمرة براعتك فزعم أن صناعته قد رميت بالكساد لما ظهر في الأرض من الفساد ولي منه سلالة كأنه خلالة وكلانا ما ينال معه شبعة ولا ترقع له من الطواب معه وقد قدته إليك وأحضرته لديك لتعجم عود دعواه وتحكم بيننا بما أراك الله فأقبل القاضي عليه وقال له قد وعيت قصص عرسك فبرهن الآن عن نفسك وإلا كشفت عن لبسك وأمرت بحبسك فأطرق إطراق الأفعوان ثم شمر للحرب العوان وقال اسمع حديثي فإنه عجب يضحك من شرحه وينتحب أنا امرؤ ليس في خصائصي عيب ولا في فخاره ريب سروج داري التي ولدت بها والأصل غسان حين أنتسب وشغلي الدرس والتبحر في العلم طلابي وحبذا الطلب ورأس مالي سحر الكلام الذي منه يصاغ القريض والخطب أغوص في لجة البيان فأختار الليالي منها وأنتخب وأجتني اليانع الجني من القول وغيري للعود يحتطب وأخذ اللفظ فضة فإذا ما صغته قيل إنه ذهب وكنت من قبل أمتري نشبا بالأدب المقتنى وأحتلب ويمتطي أخمصي لحرمته مراتبا ليس فوقها رتب وقال ما زفت الصلاة إلى ربعي فلم أرض كل من يهب فاليوم من يعلق الرجاء به أكسد شيء في سوقه الأدب